بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنختتم اليوم إن شاء الله الكلام على مباحث النفقات بالكلام على الحضانة ونفقة العبيد والدواب. والحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن، وهي بالنسبة للصغير تسمى حضانة إلى أن يصل إلى سن التمييز، فإذا وصل إلى سن التمييز فهي كفالة. وقال بعض الفقهاء يطلق على الجميع اسم الحضانة سواء كان صغيرا أم كان كبيرا، مع تفريقهم بين الحالتين في بعض الأحكام، هذا لا خلاف فيه. الصغير له بعض الأحكام التي تخصه، والمميز له بعض الأحكام التي تخصه، هذا لا خلاف فيه. ولكن هل يعتبر الإشراف على الصغير والعناية به وتربيته تسمى حضانة من صغره من ساعة ولادته إلى بلوغه، أم أن الحضانة مختصة بما قبل سن التمييز وما بعد سن التمييز تسمى كفالة؟ فأكثر الفقهاء قال الحضانة مختصة بما قبل سن التمييز، وأما بعد سن التمييز فتسمى كفالة. وقال بعضهم الكل يسمى حضانة. وأما معناها في الشرع فهي حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه، ما يستطيع أن يستقل بأمور نفسه، ما يستطيع أن يدبرها وأن يسوسها، فيرعاه من له حق الحضانة بالنسبة إليه حتى يصونه عما يؤذيه وعما يضر به. ولا نعني بالصغير خصوص الصغير، وإنما نعني به، يعني ربما نذكر الصغير لا لنقول إنها مختصة بالصغير، وإنما هو للمثال فقط، بل هي عامة في كل من لا يستقل بتدبير أمور نفسه سواء كان صغيرا أم كان كبيرا، إلا أنه عاجز عن تدبير شؤون نفسه كمجنون أو خرفان أو ما شابه هؤلاء الناس من الأناس الآخرين. فهي في الشرع حفظ من لا يستقل بأمور نفسه وتربيته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وملبسه وما شابه هذا من الأمور الأخرى. والحضانة تحتاج إلى مؤنة، لأن الصغير يحتاج إلى مؤنة، ومؤنة الحضانة في مال الطفل الصغير إذا كان له مال. ونحن المسلمين يملك الإنسان عندنا ولو كان طفلا، فإذا كان له مال فنفقته في ماله، وإذا لم يكن له مال فنفقة الحضانة على من تلزمه نفقته كما بيناه في الفصل الماضي. والحضانة مع أنها نوع من أنواع الولاية والسلطة، إلا أنها أليق بالإناث منها بالرجال، لأن المراد من الحضانة هو تربية الطفل وصيانته وحفظه، والنساء أليق بهذا العمل من الرجال لأنهن أشفق على الطفل وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بواجباته من تنظيفه وإطعامه والعناية به وغير ذلك من الأمور، إلا أنها مع هذا تصح أن تكون من الرجال. ولذلك قالوا إن مستحقا حضانة ثلاثة، إما الإناث فقط، وإما الذكور فقط، وإما الفريقان من الذكور والإناث. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالقسم الأول وهو الإناث، لأنهن أولى بالحضانة فيما ذكرنا. فقال وأولاهن، أي في الحضانة أولى الإناث في الحضانة، الأم، لأنها أكثر الناس شفقة على الطفل. ولما رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده من أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوج زوجا آخر فيما سنذكره بعد قليل من أن المرأة إذا تزوجت فإنها تكون مشغولة بمصالح الزوج الآخر، فربما انشغلت عن مصالح الولد، ولذلك تكون أحق بحضانة الولد من أبيه ما لم تنكح زوجا آخر. وبعد الأم من النساء أمهات للأم يدلين بإناث، يعني الجدة أم الأم وأم الجدة وجدة الجدة وهكذا، أمهات يدلين بإناث. من الذي يقدم منهن؟ ما وجدت الأم، وجدت الأم والجدة، الأم أولى لا شك في هذا، الأم ليست موجودة، وجدت الجدة وأم الجدة أو جدة الأم، من الأولى؟ قال الأقرب يقدم، تقدم الجدة ثم جدة الأم ثم جدة الجدة وهكذا، يقدم أقربهن، لأنه كلما زاد القرب كلما كانت الشفقة أوفر وأكثر. وبعد أمهات الأم تقدم أم الأب، لأنها تشارك أم الأم في المعنى الذي ذكرناه وهو وفور الشفقة، على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد. وبعد أم الأب أمهاتها المدليات بإناث، أي أمها وأم أمها وهكذا، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد. إلا أن الشافعي في مذهبه القديم ذهب إلى أن الأخوات والخالات يقدمن على أم الأب، والفتوى على ما ذهب إليه الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وهو أن أم الأب ثم أمهاتها المدليات بإناث يقدمن على الأخوات والخالات، وذلك لأن الشفقة عندهن أكثر من الشفقة الموجودة عند الخالة وعند الخال. طبعا نحن الآن نتكلم على الأولويات في الحضانة، تكلموا على الأولويات في الحضانة في حالة التنازع والتخاصم، وأما في حالة التراضي الكلام الذي ذكرناه في كل المباحث السابقة يأتي هنا. في حالة التراضي يجوز أن يسلم الولد لأي إنسان كان بالضوابط الشرعية العامة. لو اجتمعت أخت وخالة من التي تقدم؟ قال تقدم الأخت قطعا على الخالة لأنها أقرب منها، ولما هو معروف عادة من أنه كلما كان القرب أكثر كلما كانت الشفقة أوفر، فتقدم أخت على خالة، وتقدم خالة على بنت أخ وبنت أخت، وتقدم بنت أخ وبنت أخت على عمة، كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم، كما أنهم يقدمون في الميراث كذلك يقدمون في الحضانة. وبناء على هذا المقياس قالوا الأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم لاشتراكها معه في النسب، لأن الأخوة من الأب تجمع بين الإخوة في النسب، بين الأخوة من الأم ما تجمع بين الإخوة في النسب، لأن نسب كل واحد من الأخوين يختلف عن الآخر، بينما الإخوة من أب يجتمعون في نسب واحد، فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، ولقوة إرثها لأنها قد تصير عصبة، وبناء على ذلك فإنها تقدم على الأخت من الأم. وكذلك تقدم خالة لأب وعمة لأب عليهما لأم، تقدم على خالة لأم وعلى عمة لأم لما ذكرناه في الأخت للأب. نحن ذكرنا أن الجدة أولى بالحضانة من غيرها، إلا أن الجدة تسقط إذا كانت لا ترث، والجدة التي لا ترث هي من تدلي بذكر بين أنثيين كأمي أبي الأم، ما دامت أدلت بذكر بين أنثيين فإنها يسقط حقها في الحضانة وينتقل الحق إلى غيرها ممن يستحق الحضانة على الترتيب الذي ذكرناه. وأما ما سوى الجدة من الإناث إما أن يكن محارم وإما أن يكن غير محارم، فإن كن محارم فقد ذكرناهن، وإن كن غير محارم فهل يسقط حقهن في الحضانة؟ قال الأصح أن حقهن لا يسقط في الحضانة كبنت خالة وبنت عمة وبنتي الخال والعم لشفقتهن بالقرابة. وبعد ذلك يوجد عندنا ضابط عام بالحضانة، وهو أن تثبت لكل ذي محرم وارث، إذا غضضنا الطرف عن الأصناف التي ذكرناها، تثبت الحضانة بشكل عام لكل ذي محرم وارث، كالأبي والجد وإن علق، والأخ لأبوين أو لأب، والعم كذلك تثبت له الحضانة. نعم، فتثبت لكل ذي محرم وارث على ترتيب الإرث حسب ترتيبه في الإرث. وكذلك لو كان غير محرم كابن عم، إلا أنه إذا كان غير محرم كابن العم مثلا، وكان الولد الذي سيحضنه أنثى تشتهى كبيرة، فإنها لا تسلم له لما يترتب على ذلك من المحذور. إلا أن حق الحضانة له ماذا نعمل؟ قال ما دام حق الحضانة له فإننا في هذه الحالة نسلم الطفلة المشتهاة إلى ثقة يعينه هذا الذي يستحق الحضانة كابن العم مثلا، فإنه يعين امرأة أو يعين رجلا محرما تسلم إليه هذه الطفلة المشتهاة. أما إذا كانت غير مشتهاة كأن كانت رضيعة مثلا، فإنها تسلم لابن عمها حتى تصل إلى السن التي تشتهى فيها. عند ذلك يأتي معنا نفس الكلام الذي قلناه في الطفلة التي كانت مشتهاة حينما صار حق الحضانة له بالنسبة لها. فإن فقد الإرث والمحرمية، لم يوجد لا وارث ولا محرم، أو فقد الإرث فقط، فلا حضانة لهم. إذن الحضانة إما أن تكون بالإرث والمحرمية، وإما أن تكون بالإرث. فإذا فقد الإرث أو فقد الإرث والمحرمية فلا حضانة للإنسان على الطفل الصغير. وإذا اجتمع ذكورا وإناث ممن لهم حق الحضانة ماذا يكون الوضع؟ قال إن اجتمع ذكور وإناث فالأم أولى لما ذكرناه، ثم أمهاتها، الأم ثم أمهاتها، ثم يقدم بعدهن الأب على أمهاته، ويقدم الأصل من ذكر أو أنثى بالترتيب الذي ذكرناه على الحاشية، والحاشية المراد بها الأخ والأخت وما شابههما. فإن فقد الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش، من الذي يقدم؟ قال فالأصح الأقرب فالأقرب، وإلا بأن لم يكن فيهم أقرب فإن استووا وفيهم ذكر وأنثى فإنه تقدم الأنثى في هذه الحالة، وإلا لم نستطع أن نقدم، لم يكن فيهم أنثى وذكر، بأن استوى اثنان من كل وجه، ما كانوا ذكر وأنثى تقدم الأنثى على الذكر، بل كانوا أخوين أو كانا أختين أو كانتا خالتين، من الذي يقدم في هذه الحالة؟ قال فإنه في هذه الحالة يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فإنه يكون حاضنا لهذا الولد. هذا هو ترتيب أحكام الحضانة بالنسبة للحاضن، يعني من يكون أولى بالحضانة مع هذا الطفل الصغير. الحاضن له شروط حتى تصح حضانته، لابد له من شروط، ربما كان ممن يستحق الحضانة إلا أن الشروط غير متوفرة فيه، وبناء على ذلك فإننا نمنعه من حق الحضانة. هذه الشروط ستة. الشرط الأول من شروط الحاضن أن يكون حرا فلا حضانة لرقيق. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فإذا كان مجنونا فلا حضانة له، لأن المجنون يحتاج إلى حاضن فلا يمكن أن يكون حاضنا لغيره، سواء كان جنونه متقطعا أم كان جنونه متصلا. وأما الشرط الثالث الأمانة، لأن الحضانة نوع ولاية، وبناء على ذلك لابد لها من الأمانة، فإذا كان الإنسان فاسقا فإننا لا نجعله حاضنا، لأنه لا يمكن أن يكون وليا، ومن شروط الولاية أن يكون الإنسان غير فاسق، بأن يكون عدلا. والشرط الرابع الإسلام، فيما إذا كان المحضون مسلما، الإسلام فيما إذا كان الطفل المحضون مسلما فلا تجوز حضانة الكافر للمسلم. وأما ما رواه أبو داود وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه المسلم وأمه المشركة، قال إن شئت اذهب مع هذا وإن شئت فاذهب مع هذا، والذي سيذهب معه الطفل سيكون له حق الحضانة. خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين أب مسلم وأم مشركة، فمال إلى الأم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، فعدل إلى أبي. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة عدل الطفل إلى أبي. ما هو جوابنا عن هذا؟ هذا الحديث يقتضي أنه تصح الحضانة من الكافر للطفل المسلم. ما هو جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا الحديث أولا بأنه حديث منسوخ، وذلك لأن المرأة كانت مشركة، والآن لا يجوز للرجل المسلم أن ينكح امرأة مشركة، فكان هذا في بداية الإسلام، كان هذا في أول الأمر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أبيه وبين أمه، وبعد ذلك نسخ هذا الحديث، وصار لا يجوز للإنسان أن يلي أو يحضن إلا إذا كان مسلما. والجواب الثاني الذي أجاب به الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سيستجاب دعاؤه، وأن الطفل سوف يعدل إلى أبيه إن اختار أمه، وسيخيره إن اختار أباه فبها ونعمل، وإن اختار أمه فسيدعو له والله تعالى يستجيب دعاءه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي، فعدل إلى أبي. ولماذا خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن؟ لماذا لم يقل من بداية الأمر ليذهب إلى أبي؟ قال استبالة قلب أمه، ما أراد أن يقهرها على ترك الحضانة، أراد أن يستميل قلبها، فقال للطفل تخير، فلما اختار أمه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه وعدل الطفل إلى أمه. قال لأنه لو كان لأمه حق في الحضانة لتركه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مع أمه. يعني حتى لو أردنا أن نستعمل نفس الحديث ما فيه دلالة على أن الأم لا حق الحضانة، بل فيه دلالة على أنها لا تستحق الحضانة. طبعا الدلالة هذه ليست دلالة نصية ولا دلالة ظاهرة، وإنما يستأنس يعني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديه من أن الأمة الكافرة ليس لها حق في الحضانة، إذ لو كان لها حق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطفل ولقال اذهب مع أمه، كما أنه لو أرضعته أمه الكافرة ما نمنعها من الإرضاع، لو أطعمته ما نمنعها من الإطعام، لو كسته ما نمنعها من الكسوة، لو ربته مع أبيه في حالة وجودها مع أبيه ما تمنع من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حالة الحضانة قال اللهم اهديه، فعدل الطفل إلى أبيه. فقالوا يعني بشكل عام يستأنس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل أن المرأة الكافرة أو أن الكافرة بشكل عام لا يستحق الحضانة على المسلم. والشرط الخامس من شرط الحاضن بالنسبة للمرأة ألا تكون متزوجة من غير أبي الطفل، فإذا كانت متزوجة من رجل آخر فلا حق لها في الحضانة لما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أنت أحق به مالا تنكحي، أي فإذا نكحت رجلا آخر فإن حقها في الحضانة يسقط لأنها تصير مشغولة بحق الزوج، وربما شغلها حق الزوج عن رعاية ابنها والعناية به. ويستثنى من هذا عمه وابن عمه وابن أخيه، أي لو أن المرأة تزوجت عم الولد الصغير فلا يسقط حقها في الحضانة، وكذلك لو تزوجت ابن عمه أو لو تزوجت ابن أخيه. ليش؟ قال لأن هؤلاء الناس لهم حق أصلا في الحضانة ولهم شفقة على الطفل، عم الطفل وابن عمه وابن أخي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببنت حمزة لخالتها لما قاله جعفر رضي الله تعالى عنه إنها بنت عمي وخالتها تحتي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في حضانتها. والشرط السادس من شروط الحاضن أ ن تكون ا ل ح ا ض ن ة مرضعا للطفل إ ن كان الطفل رضيعا، فيجب على المرضع أ ن ترضعه بلبنها، ف إ ن امتنعت من إ ر ض ا ع ه كان لها لبن، وامتنعت من إ ر ض ا ع ه فلا ح ض ا ن ة لها في هذه ا ل ح ا ل ة. إ ذ ا كان الطفل رضيعا يشترط في ا ل ح ا ض ن ة أ ن تكون م ر ض ع ة ب أ ن يكون لها لبن، ف إ ذ ا امتنعت من ا ل إ ر ض ا ع أ و لم يكن لها لبن أ ص ل ا ف إ ن حقها في ا ل ح ض ا ن ة يسقط، ل أ ن الولد الصغير ب ح ا ج ة إ ل ى إ ر ض ا ع، بل هو ا ل أ م ر ا ل أ س ا س ي في ح ض ا ن ة الطفل الصغير، وبناء على ذلك يسقط حقها في ا ل ح ض ا ن ة. طبعا هذا أ ي ض ا في ح ا ل ة التشاحي، لكن لو تراضوا على أ ن تحزنه فيها ويؤتى له بمرضع لا مانع من هذا، ونحن نتكلم على الحقوق و ا ل أ و ل و ي ا ت في الموضوع. نحن قلنا إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا نكحت رجلا آ خ ر غير أ ب ي الطفل ف إ ن حقها في ا ل ح ض ا ن ة يسقط، أ و أ ن الحاضن كان مجنونا ف إ ن حقه في ا ل ح ض ا ن ة يسقط. ف إ ذ ا اختنت كانت ا ل م ر أ ة م ت ز و ج ة من غير أ ب ي الطفل الذي سيحضن، إ ل ا أ ن ه ا طلقت وصارت م س ت ق ل ة لنفسها، أ و أ ن الذي كان له حق ا ل ح ض ا ن ة كان مجنونا و ا ل آ ن أ ف ا ق من جنونه وصح رجع إ ل ي ه عقله، هل يرجع إ ل ي ه حقه في ا ل ح ض ا ن ة؟ قال نعم. قال ف إ ن كملت ن ا ق ص ة أ و طلقت م ن ك و ح ة ف إ ن حقها في ا ل ح ض ا ن ة يرجع إ ل ي ه ا وتصير أ و ل ى من غيرها بحق ا ل ح ض ا ن ة لهذا الطفل الصغير. و إ ن غابت ا ل أ م أ و امتنعت في ح ض ا ن ة الطفل الصغير فعند ذلك ينتقل الحق ل ل ج د ة، فلها أ ن تطالب بحق ا ل ح ض ا ن ة لهذا الطفل ولها أ ن تحضنه. هذا ب ا ل ن س ب ة للطفل الصغير الذي لا يميز، هذا الذي ذكرناه كله، هذا كله ب ا ل ن س ب ة للطفل الصغير الذي لا يميز، ليس له خيار، و إ ن م ا ا ل أ م ر على الترتيب الذي ذكرناه، تقدم ا ل أ م ثم أ م ه ا ت ه ا ثم ا ل أ ب ثم أ م ه ا ت ه وهكذا على نحو ما ذكرناه، وليس للطفل خيار نهائيا ل أ ن ه دون سن التمييز. ف إ ذ ا وصل إ ل ى سن التمييز كان الطفل مميزا، قال له أ ح ك ا م أ خ ر ى، سواء أ س م ي ن ا ا ل و ل ا ي ة عليه ح ض ا ن ة أ و سميناها ك ف ا ل ة. أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة لسن التمييز قال غالبا هو يكون في السنوات السبع، يصير الطفل مميزا عندما يصير عمره سبع سنين. قال وقد يزيد عن هذا، قد تبقى ا ل ط ف و ل ي ة في ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن يبلغ من العمر عشر سنوات وربما يزيد عن هذا، و ا ل أ م ر موكول إ ل ى نظر القاضي واجتهاده هو الذي يحدد، وكما أ ن ه قد ي ت أ خ ر عن السبع قد يتقدم عليها، فقد يصير الطفل مميزا وواعيا قبل السنوات السبع. السبع تغريبية، السبع تغريبية، و إ ل ا فقد يصير الطفل مميزا عندما يصير عمره خمس سنوات أ و يصير عمره ست سنوات، ف إ ذ ا صار مميزا عند ذلك ي أ خ ذ أ ح ك ا م ا أ خ ر ى غير ا ل أ ح ك ا م ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناها. وايش المراد بالتمييز هنا؟ المراد بالتمييز هنا أ ن يعرف كيف يختار، هل يختار أ م ه أ و يختار أ ب ا ه، ل أ ن الطفل المميز لا تكون حضانته على الترتيب الذي ذكرناه، و إ ن م ا يخير بين أ م ه و أ ب ي ه، فمن اختاره منهما تكون له حق ا ل ح ض ا ن ة عليه أ و تكون له حق ا ل ك ف ا ل ة له، ف إ ذ ا كان قادرا على الاختيار يعتبر مميزا سواء كان في السبع أ و كان دون السبع أ و كان أ ك ث ر من سبع سنين. إ ذ ن الطفل إ ذ ا صار مميزا ف إ ن ه يخير إ ن افترق أ ب و ا ه، هذا الكلام إ ن افترق أ ب و ا ه، سرق أ ب و ا ه، طلق أ ب و ه أ م ه، ف إ ن الطفل يخير ما بين أ ب ي ه وبين أ م ه، وذلك لما رواه الترمذي وحسنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أ ب ي ه و أ م ه، ف إ ذ ا اختار أ ب ا ه ف ا ل و ل ا ي ة أو ا ل ح ض ا ن ة له، و إ ذ ا اختار أ م ه ف ا ل ح ض ا ن ة لا، على الشروط التي ذكرناها سابقا، فلو كان أبوه متزوجا من نصرانية فإنها لا ولاية لها على الطفل الصغير. نعم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت أي الأم رجلا آخر فالحق للآخر، عند ذلك ينتقل الحق للأبي ولا يخير الطفل بين الأبوين. فلنفرض أن الأب ليس موجودا، مات الأب، وجدت الأم ووجد الجد، هل يخير الطفل بينهما؟ قال نعم يخير بين أم وجد، لأن الجد بمنزلة الأبي لكمال شفقته ووفورها على الطفل، فيخير بين الأم وبين الجد وإن على. كلامنا الآن في الطفل المميز، الطفل الذي لم يميز ذكرنا ترتيب الولاية عليه. وكذلك يخير بين أم وأخ ما كان له جد وليس له أب وإنما له أخ، قال يخير ما بين الأم وما بين الأخ، وكذلك يخير ما بين الأم وما بين العم. فإذا فقدت الأم، الصورة الثانية ليس الأب الذي فقد وإنما فقدت الأم، قال فيخير بين أب وأخت أو أب وخالة لأنها بمنزلة الأم، كما أننا خيرناه بين الأم والجد كذلك نخيره بين الأبي والخالة أو بين الأبي وبين الأخت، لأن الخالة قائمة مقام الأم، فيخير الطفل ما بين أبيه وما بين خالته مثلا. فإن اختار أحدهما فهو له، وإن اختار أحدهما ثم بعد اختياره لأحدهما عدل عنه، أراد الإنسان الآخر، اختار الأم أولا فذهب إليها ثم بعد أن اختار اختار الأب، هل يجوز له هذا؟ قال نعم يجوز له هذا. فإن اختار أحدهما ثم الآخر حول إليه، قال لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره أولا، اختار أمه ثم تبين له أنها لا تصلح لعنايته إما لضيق ذات يدها أو لأمور أخرى كثيرة، ورأى أن وجوده عند أبيه أفضل له فإنه يحول إلى أبيه. وكذلك الحال لو اختار أباه أولا ثم وجد أن مصلحته في ذهابه إلى أمه فإنه يحول إلى أمه. فإذا اختار الطفل أباه كيف تعمل أمه؟ هل تزوره أم لا تزوره؟ هل تلتقيه أم لا؟ وكيف يكون أحوال الزيارة؟ قال إن اختار الأب، اختار الطفل أباه، قال لا يجوز للأبي أن يمنع أمه من زيارته والتقائه. فإن اختار الأب ذكر يعني ابن وليس ابنة، سيأتي أحكام الابنة، الآن أحكام الطفل. الذكر إذا اختار أباه، اختار أباه وذهب معه، قال لم يمنع أمه من زيارته بل تأتي أمه إليه وتزوره، وكذلك لا يمنعه من زيارة أمه إذا أراد أن يزورها. وأما إذا كانت أنثى فإنه يمنعها من الذهاب لزيارة أمها حتى لا تعتاد الخروج من البيت من أجل صيانتها والحفاظ عليها، ولكن تزورها أمها في بيتها. يمنع البنت من الذهاب إلى أمها لكن لا يمنع أمها من المجيء إليها. انظروا إلى أحكام الإسلام بالنسبة للأنثى الصغيرة التي دون سن البلوغ. من حق الأبي، ليس واجبا على الأبي أن يمنعها من الخروج، يعني لو أذن لها أن تذهب إلى أمها لا يحرم عليه هذا، ولكن من حقه أن يمنعها. قال نعم من حقه أن يمنعها، لأن الطفلة إذا صارت مميزة صارت واعية 8 سنوات أو 9 سنوات ربما تتزوج، فيجب على أبيها أن يعلمها كيف تصون نفسها، ويجب عليه أن يعلمها ألا تبرز للرجال. من اعتاد على الشيء في صغره ألفه في كبره، ولذلك قالوا من شب على شيء شاب عليه. إذا علمت أولادك إلف المساجد في صغرهم فإنهم سيألفونها في كبرهم، وإذا علمت أولادك على الجلوس أمام التلفزيون في الصباح والمساء في صغرهم فإنهم سيشبون على هذا ويشيخون عليه ويموتون عليه. علم أولادك على الفضائل في صغرهم فإنهم يألفونها في كبرهم، وعلمهم على الرذائل في صغرهم فإنهم يألفونها في كبرهم، هذا كالحليب الذي يرضعه، وللمرء من دهره ما تعود، شيء يتعود عليه الطفل يستمر عليه. ولذلك قال من حق الأب أن يمنعها من أن تخرج من بيتها حتى تتعلم على الصيانة والستر. فماذا يقول المسلمون اليوم؟ ولا يوجد في البيوت نساء أصلا، البنات كلهن في الشوارع. طبعا مو كلهن، لا بقولي كلهن في الشوارع 100%، لكن أكثر نساء المسلمين اليوم في الشوارع من الصباح إلى المساء إلى آخر النهار. ماذا يقول الناس؟ أظن أنهم ما قرأوا هذا. هناك كثير من المعاني التي كانت فطرية في مجتمعنا الإسلامي اليوم صارت غير مألوفة، اليوم صارت غير مألوفة، وصار الفقير إذا تكلم بها صار محل سخرية وهزء، ووضعت حوله إشارة استفهام، ليس من الفساقة بل من المتدينين، بل من المتدينين، لأن كثيرا من معاني الدين صارت اليوم بالية، ما عادت موجودة في مجتمعنا نهائيا، مع أنها هي فطرة مجتمعنا الإسلامي. فطرة مجتمعنا الإسلامي، النساء اليوم مش البنات الصغيرات، البالغات الكبيرات في الشوارع والأسواق. هذه ليست دعوة وافتراء على البشر، وإنما هو الواقع، وإنما هو الواقع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيمنا رشدنا، ولا أريد أن أثب في هذا الموضوع أكثر من هذا، فكلنا يعرف ماذا يوجد اليوم في مجتمعنا الإسلامي. ما أقول في المجتمع العام، ما أقول في المجتمع الفاسق، ما أقول في المجتمع الكفر، بل أقول في مجتمعنا الإسلامي وباسم الإسلام، وباسم الإسلام. حفظنا اليوم أن المرأة تخرج دعوة وتعمل كذا وتعمل كذا، لكن ما حفظنا وقرن في بيوتكن، هذا ما حفظناه، نسيناه من كتاب الله. حفظنا أشياء كثيرة من خروج المرأة إلى الخارج، لكن ما حفظنا قول الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى صوت المرأة الإسلام اعتنى به وحرص عليه، لأنها مفتاح الرجل، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حفظنا هذا ما حفظنا لما دخل ابن مكتوم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول إنه أعمى، قال عمياوتان أنتما. هذه المشكلة، أن يرى هو وكما يرى هو ترى هي، هذا نسيناه من قاموس أمتنا، من قاموس دعوتنا. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا نسينا. لكن المرأة تلبس النعل وتقرع به قرع الجيوش على الأرض لتسمع كل إنسان أنها قادمة، هذا نسينا من تاريخ دعوتنا وتاريخ ديننا، نسينا من قاموسنا الفقهي، لأن ما نقرأ فقه اليوم، الدعوة اليوم ما تريد فقها، نعم تريد خطبا حماسية فقط عن الإسلام، وليس بلدي تطبيق حقيقة الإسلام. مع الأسف يعني هذه أمور تدمي القلب، ومع ذلك هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. ألا وإن من إدبار هذا الدين أن ترى القبيلة بأسرها فاسقة، لا يرى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان يتكلمان فلا يسمع لهما وينبذان. اليوم صار الأمر بالمعروف في كثير من الأمور صار صعبا وقعه على الآذان، صار صعبا وقعه على الآذان. نعم، أسأل الله تعالى السلامة. فقال من حق الأب أن يمنعها من الخروج لزيارة أمها، يعني يريد صيانتها وسترها، وربما لو خرجت اعتادت على الخروج، فمن حقه أن يمنعها، لا يجب عليه ولكن من حقه أن يمنعها. قال ولا يمنعها، أي للأم، دخولا عليهما زائرة، يمنع البنت من الخروج لكن لا يمنع الأم من أن تزور بنتها. كيف تزورها؟ قال الزيارة مرة في أيام، والمراد بالأيام يومان فأكثر، والمسألة ترجع للأعراف. ليس من حقها أن تزورها في كل يوم في كل يوم، ولكن من حقها أن تزورها في كل يومين مرة. طبعا الزيارة أيضا لها آداب، يعني يشترط ألا تكون فيها خلوة، وألا يكون فيها اختلاط الرجل بالمرأة حتى لا يؤدي إلى محذور أشد. نعم، وإذا كانت البيوت متقاربة، نفترض أن بيت الأم قريب من بيت البنت، فإنه يجوز لها أن تراها كل يوم، لا مانع من هذا، لا يعقل أن يكون البيت قريبا وتمنع أيضا من رؤية ابنتها أو الكلام معها. في حالة المرض، حالة مرض المحضون، البنت أو الصبي، من الذي يعتبر أولى بالتمريض؟ قال فإن مريضا فالأم أولى بتمريضها، لأنها أصبر على علاج البنت أو على علاج الطفل والتحمل آثار المرض من الأب، فإن رضي به في بيته فهذا جيد، تأتي في كل يوم وتمرض ولدها، وإلا قال ما يرضى في بيته كما يترتب عليه من مشاكل الله أعلم سبب من الأسباب، قال في بيتها تأخذ الولد إلى بيتها وتمرضه في بيتها. هذا إذا اختار الولد أباه، وإذا اختار أمه كيف يكون الوضع؟ هذا إذا اختار أباه. فإن اختار أمه قال وإن اختارها ذكر، اختار الأم، فعندها ليلة في الليل يذهب إلى أمه، وعند الأب نهارا يذهب إلى أبيه نهارا حتى يؤدبه وحتى يعلمه وحتى يحسن تربيته. نعم قال فعندها ليلا وعند الأب نهارا، إذا كان ذكر يذهب إلى أمه في الليل وفي النهار يرجع إلى أبيه ويسلمه لمكتب أو حرفة حتى يتعلم. وأما إن اختارتها أنثى، الأنثى اختارت الأم، قال فعندها ليلا ونهارا حتى لا تخرج إلى الشوارع ولا تعتاد الخروج، إذا كانت تأتي لتزور أباها في كل يوم ستعتاد على الخروج من البيت. هذا الكلام أظن في هذا العصر كلام يعني غير مألوف، يعني مثل الصدمة ينزل على وجوهنا جميعا، كصدمة تنزل كالصفعة تنزل على وجوهنا جميعا. ماذا نعمل؟ قال الأب يذهب لزيارتها ويزورها الأب على العادة، هي تجلس في بيت أمها ليلا نهارا، ما تخرج إلا للحاجة، هذا الأصل في المرأة ما تخرج إلا للحاجة. وإن اختارهما، اختار الأب والأم، قال أنا أختار هذا وهذا، ولد ما يريد، لا أباه على الانفراد ولا أمه على الانفراد، قال أقرع بينهما، الذي تخرج عليه القرعة يكون الولد عنده. فإن لم يختار قال أنا لا أختار هذا ولا أختار هذا، فالأم أولى. وقيل قول ضعيف اقرعوا بينهما. هذا كله في حالة وجود الأب والأم في المدينة. فإذا أراد أحدهما السفر، السفر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون السفر حاجة يسافر لحاجته ويرجع، وإما أن يكون السفر نقلة لأن ينتقل من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر. قال فإذا كان السفر سفر حاجة كان الولد المميز وغيره، سواء كان مميزا أم كان غير مميز، يكون مع المقيم حتى يعود المسافر. هذا إذا كان السفر سفر حاجة لقضاء حاجته وبعد ذلك يرجع. وأما إذا كان سفر نقلة أراد أن ينتقل، قال فالأب أولى، عند ذلك يبقى الطفل مع أبي، سواء كان الأب الذي يريد أن يسافر أو كانت الأم التي تريد أن تسافر، بشرط أمن الطريق والبلد المقصود، شرط أن يكون الطريق آمن لا يعتدى على الطفل فيه، وأن يكون البلد الذي سيذهب إليه الأب أو يعني الذي الأب الذي سينتقل، شرط أن يكون البلد الذي سيذهب إليه آمنا بأن يأمن فيه الطفل الصغير. ليش؟ قال لأن الأب أولى من الأم بالحضانة حفاظا على النسب ولرعاية الولد وتأديبه وتعليمه، لأنه إذا بقي عند أمه وسافر أبوه وانتقل إلى مكان آخر سوف لا يتمكن من متابعة الولد وحفاظ عليه ورعايته. نعم. هل هذا الحق للأبي فقط؟ قال لا، ليس للأبي فقط، وإنما هو لكل محارم العصبة، ومحارم العصبة في هذا كالأبي، مثل الجد والأخ والعم، كلهم إذا أرادت الأم مثلا أن تهاجر فإن الجد أو العم أو الأخ يأخذون الولد إليهم من أجل العناية به والحفاظ عليه. ومحارم العصبة في هذا كالأبي وكذلك ابن عم لذكر، يعني إذا كان الولد ذكرا ووجد ابن عم فهو كالأبي أيضا في أنه يكون أولى من الأم في حضانة الولد. طيب وإذا كان هناك أنثى؟ ابن عم ليس لذكر وإنما لأنثى، حضانة ليست لذكر وإنما لأنثى، هل يكون أولى؟ قال ما يعطى الأنثى لما ذكرناه قبل قليل من أنها مع ابن العم ما تدفع إليه، وإنما تدفع لإنسان يعينه، إما محرم وإما أخت وإما بنت وهكذا. نعم. قال فإن رافقته بنته سلم إليها. نفترض أن الأب ليس موجودا، العم ليس موجود، هناك ابن عم وجد ولد صغير قال يذهب مع ابن عمه إذا سافر سفر نقلة، وإذا وجدت بنت قال ما تسلم البنت له، لأنه يجوز له نكاحها، وربما يعني الخلوة بها حرام، وربما أفسدها أو فسد بها. وبناء على ذلك قال إذا وجدت معه بنت مرافقة له في السفر أو أخت فإنها تعطى هذه الطفلة الصغيرة لهذه البنت أو الأخت، تسلم لها من أجل أن تكون في حضانة ابن عمها. طيب، آخر فصل عندنا هو بعض الأمور المتعلقة بالنفقة. أولا بالنسبة لنفقة الرقيق، كما ذكرت لكم أكثر من مرة لا داعي للإسهاب فيها، أقرأها قراءة مر عليها مرور الكرام. قال عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة، وإن كان أعمى زمنا ومدبرا، وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة، يعني يجب عليه نفقة رقيقه حتى ولو كان زمنا أو كان أعمى أو كان مدبرا، أو تجب عليه نفقة رقيقه الزمن والمدبر والمستولد ولو كان أعمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ولما رواه مسلم أيضا كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوتا. والنفقة التي تجب عليه من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم، ولا يكفي ستر العورة، يعني لا يعطيه فقط ساتر العورة لأنه يحتاج إلى أكثر من ساتر العورة، في الشتاء يحتاج إلى ما يقيه البرد، وفي الصيف يحتاج إلى ما يقيه الحر ويدفع عنه أذى الشمس، فهو بحاجة إلى سترة وكسوة كاملة. قال ويسن له أن يطعمهم مما يأكل، أن يناولهم مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في العبيد إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، حمله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على الندب، يعني هو يندب له أن يطعمه مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس، وهذه ذروة البر والطاعة لله تعالى في معاملة السيد لعبده. ولكن ماذا يجب عليه بغض النظر عن هذا البر والإحسان الزائد؟ ما هو الواجب؟ قال الواجب أن يطعمه من غالب قوت البلد وأن يكسوه من غالب الكسوة. ونفقة الرقيق تسقط بمضي الزمان، بالنسبة لنفقة المرأة قلنا إنها ما تسقط بمضي الزمان، ولكن بالنسبة لنفقة القريب تسقط بمضي الزمان، وكذلك نفقة الرقيق تسقط بمضي الزمان. فإذا كان الإنسان لا يملك مالا، قال إن القاضي يبيع في، يعني عفوا، إذا كان ما عنده ما ينفقه على الرقيق ولكن يوجد عنده مال، يوجد عنده بيت، يوجد عنده سيارة، يوجد عنده شيء فاضل عن حاجته، قال يبيعه القاضي، ويبيع القاضي فيه ما له، أي في هذه النفقة. فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه، لا عنده نقد ينفق به على الرقيق ولا يوجد عنده شيء يبيعه من أجل الإنفاق، ماذا يعمل؟ يموت جوعا؟ قال لا، يأمره القاضي بأحد أمرين، إما أن يبيعه وإما أن يعتقه حتى يذهب ويتصرف ويعيل نفسه. نعم، إذا كان عنده أمة ولها ولد، نحن قلنا بالنسبة للمرأة لا يجوز للرجل أن يجبرها على إرضاع ولدها، فيجب عليه أن يأتي لها بمرضعة. طيب الأمة هل هي كذلك؟ قال لا، ويجبر أمته على إرضاع ولدها، إذا كان لا ولد منه فإنه يجب عليها أن ترضع ولدها. نعم، وكذلك يجوز له أن يجبرها على إرضاع ولد آخر فيما إذا استرضعت، إذا كان اللبن زائدا عن احتياج ولدها، وكذا غيره إن فضل عنه. نعم، وله أن يجبرها على فطمه قبل حولين إن لم يضره، شريطة ألا يضر بالولد ويصر بغنى عن لبن أمه، فيجوز له أن يجبر أمته على فطم ولدها قبل السنتين، ويجوز له أن يجبرها على إرضاعه أكثر من سنتين إن لم يضر بالأمة إن لم يضر بالأمة، فإن ضر بها فلا يجبرها، لا ضرر ولا ضرر. نعم. وأما بالنسبة للحرة قال وللحرة حق في التربية، الحرة لا حق في تربية ولدها، فليس لأحدهما فطمه قبل حولين، مدة الرضاع كاملة سنتان، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فليس لأحدهما لا للأبي ولا للأم أن يفطم الولد قبل أن يتم الحولان إلا برضا الآخر. فلو أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين قال إذا لم توافق الأم ما يصير، فلا بد من موافقة الأب والأم على فطامه قبل الحولين إذا أرادا أن يفطماه قبل الحولين، فليس لأحدهما فطمه قبل حولين. لكن لو اتفقا على هذا لهما هذا قال نعم شريطة ألا يضر الفطام في الولد، من حقهما أن يتفقا على فطامه قبل الحولين شريطة ألا يتضرر به، فإذا كانت يتضرر بهذا الفطام فليس من حقهما هذا. طيب بعد الحولين قال لأحدهما الحق في فطامه بعد الحولين، بلغت سنتين، من حق الأم أن تمتنع من إرضاعه وليس للأبي أن يجبره، ومن حق الأبي أن يمنعه من الرضاع وليس للأم أن تقول أريد إرضاع أكثر من حولين، ولهما الزيادة إذا اتفقا على هذا لهما أن يرضعاه ما شاء الله. بالنسبة للرقيق مرة ثانية رجع الإمام النووي إلى الرقيق، ما هو الواجب في معاملة الرقيق بالنسبة لعمله؟ قال لا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه، لما ذكرناه من الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكلف الرقيق ما لا يطيق. ويجوز مخارجته، إيش مخارجته؟ قال مخارجته أن يتفق سيده معه على أن يعمل، يقول أنت في كل يوم تعطيني دينارين وما زاد من الدينارين فهو له، يترفه به ويوسع به على نفسه ويعطيه لغيره وحر، هكذا أراد سيده. قال يجوز له مخارجته بشرط التراضي من السيد ومن العبد، بخبر البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة لما حجمه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. إذن الخراج جائز، يجوز للسيد أن يخارج عبده. قال ونقلت المخارجة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وروى البيهقي أنه كان للزبير 1000 مملوك تؤدي إليه الخراج ولا يدخل بيته من خراجهم شيء، أو لا يدخل بيته من خراجهم شيئا بل يتصدق به كله. خراج 1000 مملوك كان يأتيه ويتصدق به في سبيله.